السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بمشيئة الله تعالى نستأنف هذا الدرس الأسبوعي في شرح كتاب الموافقات للإمام الشاطبي. قبل الإجازة كنا وقفنا عند المسألة التاسعة أظن، الفصل الأخير منها قبل العاشرة، الفصل الأخير قبل العاشرة، الفصل اللي قبل العاشرة. لا قرأنا في شيء ولا ما قرأ؟ هذه المسألة التاسعة، هذا الفصل يعني هو بمثابة تلخيص، قال يعني قد ينضبط ما ذكره قبل، حاول أن يضع له ضابطا. قال: وربما انضبط الضربان الأولان بطلب العين والكفاية، فإن حاصل الأول أنه طلب مقدر على عين. هنا لما في المسألة التاسعة تكلم عن الحقوق المقدرة والحقوق غير المقدرة، فقال الحقوق التي هي محدودة ومحددة في الشرع هذه لا تسقط إلا بأداء، ولذلك تبقى في الذمة لو لم يؤدها. أما الحقوق التي هي غير مقدرة فإنها بمضي الوقت تسقط، فقال إنها تشبه أو يمكن ضبطها بطلب العين، يعني بواجب العين والواجب الكفائي. فالواجب العيني لا يسقط بفعل الغير، وإنما لا بد من أداء أو إبراء، والواجب الكفائي يمكن أن يسقط بفعل الغير، فهو شبهها بالواجب العيني والواجب الكفائي. نعم تفضل. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وربما انضبط الضربان الأولان بطلب العين والكفاية، فإن حاصل الأول أنه طلب مقدر على كل عين من أعيان المكلفين، وحاصل الثاني إقامة الأود العارض في الدين وأهله، إلا أن هذا الثاني قد يدخل فيه ما يظن أنه طلب عين، ولكنه لا يصير طلبا متحتما في الغالب إلا عند كونه كفاية كالعدل والإحسان وإيتاء، يعني إلا عند كونه كفاية، يعني إلا بالنسبة للمجموع، فهو يكون واجبا بالنسبة للمجموع، وأما بالنسبة للواحد فإنه لا يتحتم يقول. نعم. ولكنه لا يصير طلبا متحتما في الغالب إلا عند كونه كفاية كالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وأما إذا لم يتحتم فهو مندوب، وفروض الكفايات مندوبات على الأعيان. هذه القاعدة يعني كأنه وضعها على شكل كلي، وهي يعني لا يصلح أن تكون قاعدة كلية مضطردة بحيث أن كل فروض الكفايات تكون مندوبة على الأعيان، وسيأتي له يعني ما ينقض هذا الإطلاق. فهذا في الواقع ليس على إطلاقه، لأنها قد تكون مباحة بالجزء كما سيأتي في كلام المصنف أو كما تقدم، كالصناعات يقول التي يحتاج إليها الناس، وقد تكون مستحبة بالجزء وهذا هو الغالب، وقد تكون واجبة يعني في بالجزء في حق من انتدب لذلك من قاض أو أمير أو، فهناك أمور تكون واجبة عليه وتتعين عليه لما يتعين هو للقيام بالإمامة مثلا أو للقيام بواجب القضاء. وهذا مستفاد من تعليق الشيخ عبد الله دراز رحمه الله، قال وقد تكون واجبة بالجزء في حق القاضي والأمير، لأن القاضي يجب عليه العدل بين الخصمين وجوبا عينيا وليس وجوبا كفائيا، بينما العدل في الأصل وجوب كفائي على الأمة، لكن القاضي إذا تعين لفصل القضاء يجب عليه عينا أن يعدل بين المتخاصمين ويتعين عليه. وهذا يدل على أن الواجب الكفائي قد يتعين على بعض الناس إذا كانوا هم الذين علموا به أو هم الذين انتدبوا له وكلفوا به، كالإمام مثلا أو القاضي ونحوه. وأيضا يعني مما يخرم قوله وفروض الكفايات مندوبات على الأعيان، أيضا الرازي قال إن فرض الكفاية قد يسقط فرض الكفاية عن الجميع ولا يأثم به أحد، يعني لا يفعل ولا يأثم أحد. كيف هذا؟ قال إذا كان كل منهم يغلب على ظنه أن غيره قد كفاه، فقال حينئذ ما يأثمون لأن كل منهم يظن أن غيره قد كفاه، هكذا قال الرازي. وهذا قد يناقش يعني، لكنه عموما هذه مما تنقض يعني الكلية التي ذكرها، وهو سيبين لنا فيما يأتي أيضا بعض ما يخرج عن هذه الكلية. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله وفروض الكفايات مندوبات على الأعيان، فتأمل هذا الموضع. وأما الضرب الثالث فآخذ شبها من الطرفين أيضا، فلذلك اختلفوا في تفاصيله حسب ما ذكره الفقهاء، والله أعلم. يعني الطرف الثالث هو الذي أشار إليه قبل بأنه الذي يشبه أن يكون مقدرا من جهة ومن جهة غير مقدر، وهو يرجع يعني هو محل اجتهاد. فلهذا يعني الفقهاء قالوا مثلا في نفقة الزوجة، هل إذا فات وقتها يلزم الزوج أن يقضيها أو لا يلزمه قضاؤها؟ فهذه من ذوات الوجهين أو من المحتملة. ونفقة الأقارب، الأكثر قالوا فيها أنها إذا فات وقتها تسقط، لكن الزوجة لأنها بمقابل تمكين نفسها وحبس نفسها، قال المحققون لا تسقط نفقتها بمرور الزمن، بل لها أن ترجع عليه. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله هذه المرتبة العاشرة، أيضا المرتبة العاشرة هي في يعني تحقيق المسألة العاشرة، في تحقيق مرتبة العفو. هل مرتبة العفو هي مرتبة زائدة غير مرتبة المباح؟ وهل هي حكم شرعي أو ليس بحكم شرعي؟ هذه سيتناولها في فصول متعددة فيما يأتي. فبدأها أولا ب يعني أنه يقول أنه يصح أن يقع بين الحلال والحرام مرتبة تسمى مرتبة العفو، فلا يعني تكون من المحرم ولا من الواجب ولا من المندوب ولا من المكروه ولا من المباح، فتكون تسمى مسألة عفو، تسمى عفوا. وهذه مأخوذة أيضا من النصوص، ولكن المصنف دقق فيها وأضاف إلى ما وردت به النصوص حالات أخرى. وهو هنا سيستدل على أنه يمكن أن تكون هناك مرتبة غير الأنواع الخمسة، ثم سيتكلم في أن هل هي حكم أو ليست بحكم في الآخر، وسيقول لنا أن ما دمنا عرفنا أحكامها أحوالها وأنواعها وأدلتها ووقوعها في الكتاب والسنة وفي كلام الفقهاء، لا يضرنا أن نسكت عن كونها حكما زائدا أو ليست حكما زائدا، لأنه يخشى أن يخالف ما يعني أطبق عليه من سبقه من أن الأحكام التكليفية 5 أحكام المعروفة، مع أن الحنفية مثلا زادوا 2 تفصيليين هما لا يخرجان عنها، لكن من حيث دليلهما اختصا باسم مثل الكراهة التحريمية، فعندهم فرق بين المحرم والمكروه تحريما، وعندهم فرق بين الفرض والواجب، فزادوا في هذه الأحكام. لكن المصنف يتكلم عن مرتبة أخرى اسمها مرتبة العفو، قال هذه المرتبة لا يقال عنها إنها مباح، ولا يقال عنها إنها مستحبة ولا واجبة ولا مكروهة ولا محرمة، وهي لها أنواع ولها صفات سيذكرها. نعم، سيبدأ بالاستدلال عليها. نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله: المسألة 10، يصح أن يقع بين الحلال والحرام مرتبة العفو، فلا يحكم عليه بأنه واحد من 5 المذكورة هكذا على الجملة. يعني على الجملة ما نقول إنه حكم أو ليس بحكم، لكن نقول إنه ليس من هذه 5. نعم. ومن الدليل على ذلك أوجه: أحدها ما تقدم من أن الأحكام 5 إنما تتعلق بأفعال المكلفين من القصد إلى الفعل، وأما دون ذلك فلا. مع القصد، نعم. فهذه يعني تخرج مرتبة العفو، ويريد أن يدلل على أن مرتبة العفو مرتبة أخرى غير الأنواع 5 والأقسام 5 للحكم التكليفي. نعم. أحدها ما تقدم من أن الأحكام 5 إنما تتعلق بأفعال المكلفين مع القصد إلى الفعل، وأما دون ذلك فلا، وإذا لم يتعلق بها حكم منها مع وجدانه ممن شأنه أن تتعلق به فهو معنى العفو المتكلم فيه، أي لا مؤاخذة به. نعم. والثاني ما جاء من النص على هذه المرتبة على الخصوص، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدود. يعني الدليل الأول إجمالي، قال أنه إن قلنا إن الأحكام التكليفية 5 في قاعدة مضت، قلنا الأحكام التكليفية 5 لا تكون إلا مع القصد للفعل، وهذه قد تكون خارجة عن القصد. طبعا هي ليست كلها خارجة عن القصد، لكن بعضها، بعض مراتب العفو أو بعض أنواع العفو التي سيذكرها خلت من القصد، وبعضها فيها قصد لكن وقع فيها خطأ في التقدير، ظن أن هذا الدليل صحيحا فعمل به، أو ظن أن ذاك الدليل ليس بصحيح فتركه، أو ظن أن هذا حلال فأكله وهو في الواقع حرام، إلى غير ذلك. فهو سيذكر أنواعا من الأدلة. قال: والدليل الثاني أنه جاء النص عليها بذاتها، سميت عفوا في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وعفى عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها. وقال ابن عباس: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض صلى الله عليه وسلم، كلهن في القرآن، قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض، وقوله: ويسألونك عن اليتامى، وقوله: يسألونك عن الشهر الحرام، ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم، يعني أن هذا كان الغالب عليهم. وعن نعم، ابن عباس أحصى السؤالات التي في القرآن. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما لم يذكر في القرآن فهو مما عفى الله عنه. يعني أيضا هذا من كلام الصحابة، فالأول من كلام الرسول يعني، والثاني من كلام ابن عباس دليل على أنهم كانوا يعرفون شيئا اسمه العفو وأنهم لا يطلقون عليه اسم المباح. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وكان يسأل عن الشيء لم يحرم فيقول عفو، وقيل له ما تقول في أموال أهل الذمة؟ فقال العفو، يعني لا تؤخذ منهم زكاة. وقال عبيد بن عمير: أحل الله حلالا وحرم حراما، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. نعم. ما أسمعك اللي يقول إنهم ما سألوه إلا كذا. هذا يعني عفى عن أشياء رحمة. قال: وقال ابن عباس ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد. هذا دليل على أنهم ما كانوا يكثرون من السؤال، وأنهم كانوا يعني يريدون أن يعرفون أن ما سكت عنه فهو عفو. كانوا يعرفون أن ما سكت عنه فهو عفو في الغالب، فلهذا ما كانوا يكثرون عن المسألة أبدا، ما فيه إلا هذا. لكن في آخر كلامه هو ما يدل على أنه أراد هذا، لكن أول كلامه أنهم ما سألوا إلا مسائل معدودة ومحدودة، هذا يدل على أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يعرفون أو أغلبهم يعرفون أن ما سكت عنه فهو عفو، فلهذا لم يكثروا من السؤال استجابة لقوله يعني عليه الصلاة والسلام: وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والثالث ما يدل على هذا المعنى في الجملة، كقوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم الآية، فإنه موضع اجتهاد في الإذن عند عدم النص. يعني أيضا جاء هذا النص على العفو في القرآن: عفى الله عنك لما أذنت لهم. يعني كان إذن الرسول عليه الصلاة والسلام باجتهاد منه. الرسول كان إذنه لبعض من استأذنه في التأخر عن الغزو كان باجتهاد منه، فقال له الله: عفى الله عنك لما أذنت لهم. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وقد ثبت في الشريعة العفو عن الخطأ في الاجتهاد حسب ما بسطه الأصوليون. نعم. ومنه قوله تعالى، يعني هو يشير إلى أن هذا هو من النوع الثالث من أنواع العفو، وهو ما نص الشارع على أنه عفو أو ما سكت عنه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ومنه قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وقد كان النبي عليه السلام يكره كثرة السؤال فيما لم ينزل فيه حكم، بناء على حكم البراءة الأصلية، إذ هي راجعة إلى هذا المعنى، ومعناها أن الأفعال معها معفو عنها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم عليهم فحرم عليهم من أجل مسألته وقال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت الآية. فقال رجل: يا رسول الله أكل عام؟ فأعرض. ثم قال: يا رسول الله أكل عام؟ فأعرض. ثم قال: يا رسول الله. فأعرض. ثم قال: يا رسول الله كل عام؟ فأعرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو قلتها لوجبت، ولو وجبت ما قمتم بها، ولو لم تقوموا بها لكفرتم، فذروني ما تركتكم. كل هذا يريد أن يدلل على أن ما سكت عنه الشرع فهو معفو عنه، حتى وإن كان النص يحتمله، ولكن يحتمل غيره بطريق أظهر، كما في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، فهو إيجاب مطلق واحتمال أنه على التكرار، وإن كان ممكنا لكن الأرجح خلافه أنه ليس على التكرار وأنه مرة واحد. قال يعني ولله على الناس حج البيت، هذا إيجاب على سبيل الإطلاق، والمطلق يحصل الخروج عن عهدته بفعله مرة واحدة، وهذا هو الظاهر. ومع ذلك يعني سأل عنه الصحابي فأنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. والسؤال هنا لوجود احتمال بسيط أنه قد يكون، لأن المطلق يحتمل أن يقيد بالتكرار، ويحتمل أن يقيد بالمرة، ويحتمل أن يسكت عنه فيكون مرة واحدة. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: ثم ذكر معنى ما تقدم: وفي مثل هذا نزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم الآية. ثم قال يعني لما نهاهم عن السؤال معناه أن ما لم يؤمروا به فهو عفو معفو عنه. نعم. ثم قال عفى الله عنها، يعني عن تلك الأشياء، فهي إذن عفو. وقد كره عليه السلام المسائل وعابها، ونهى عن كثرة السؤال، وقام يوما وهو يعرف في وجهه الغضب فذكر الساعة، وذكر قبلها أمورا عظاما. ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس: فأكثر الناس من البكاء حين سمعوا ذلك، وأكثر لأنهم رأوا في وجهه أنه غضب فخشوا أن ينزل عليهم عذاب. نعم. وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني، فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. فلما أكثر أن يقول سلوني برك عمر بن الخطاب على ركبتيه فقال يا عبد الله بن حذافة. يروى أن أمه يعني أنبته على هذا، يعني أنكرت عليه لما تسأل، يعني الأصل هو أن الولد للفراش فلما تسأل، وأنكرت عليه ذلك. يعني قالت هب أن أمك كانت في الجاهلية مثلا مثل غيرها وخانت مثلا، فلماذا تفضحها على رؤوس الأشهاد؟ إيه، فهو أراد أن يبرئ ساحة نفسه، يمكن في الشبه. نعم. نعم. قال رحمه الله: فلما أكثر أن يقول سلوني برك عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ركبتيه فقال يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. فنزلت الآية وقال فنزلت الآية وقال أولى والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا. قال أولا والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. وظاهر من هذا المساق أن قوله سلوني في معرض الغضب تنكيل بهم في السؤال حتى يروا عاقبة السؤال. ولأجل ذلك جاء قوله تعالى إن تبدلكم تسؤكم. وقد ظهر من هذه الجملة ما يعفى عنه، وهو ما نهي عن السؤال عنه، فيكون الحج للأبد وهو مقتضى الآية. نعم، في النسخة القديمة الحج لله، وهذا غلط. فيكون الحج للأبد، يعني للحج مرة واحدة يكفي للأبد، وهو مقتضى الآية، يعني ظاهر الآية، لأنها من باب المطلق، والمطلق يكفي في الخروج من عهدته أن يفعله المكلف مرة واحدة. نعم. صحيح. كما أن كونه للعام الحاضر تقتضيه أيضا. يعني لا يشكل على بعض الإخوان ويقول كيف هو باب المطلق وهو فيه ولله على الناس، في فرق يعني هو فيه عموم وفيه إطلاق، فقول لله على الناس هذا عموم بالنسبة للمكلفين، لكن بالنسبة للمكلف به هو الحج المطلق، يعني حج مرة واحدة، حج مطلق فيكفي فيه مرة واحدة. فالعموم في المكلفين لا يلزم منه العموم في المكلف به. ماشي سوي. فكون الحج للأبد هو مقتضى الآية، كما أن كونه للعام الحاضر تقتضيه أيضا. فلما سكت عن التكرار كان الذي ينبغي الحمل على أخف محتملاته، يعني في احتمال أنه يقصد به هذا العام الحاضر وأنه كل عام، لكن احتمال بعيد أو ضعيف. نعم. وإن فرض أن الاحتمال الآخر مراد فهو مما يعفى عنه. ومثل هذا قصة أصحاب البقرة لما شددوا بالسؤال وكانوا متمكنين من ذبح أي بقرة شاءوا، شدد عليهم حتى ذبحوها وما كادوا يفعلون. فهذا كله واضح في أن من أفعال المكلفين ما لا يحسن السؤال عنه وعن حكمه، ويلزم من ذلك أن يكون معفوا عنه. فقد ثبت أن مرتبة العفو ثابتة وأنها ليست من الأحكام الخمسة. نعم. إذن هو كل ما أراد أن يصل إليه هنا أنها مرتبة ثابتة وأنها لا تدخل في الأحكام التكليفية الخمسة، ولم يصرح بأنها حكم جديد، لكن ما فيه احتمال آخر، لا بد أن تسكن حكما سيأتي له بحث فيما يأتي. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: فصل. ويظهر هذا المعنى في مواضع من الشريعة. يعني يريد أن يبين لنا يعني تفصيلا الأنواع التي تدخل في مرتبة العفو، سيذكرها تفصيلا، يعني يذكر ضوابط لها، ويدخل تحت كل ضابط جملة من الأفعال. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: ويظهر هذا المعنى في مواضع من الشريعة، منها ما يكون متفقا عليه ومنها ما يختلف فيه، فمنها الخطأ والنسيان فإنه متفق على عدم المؤاخذة به. إذن أول هذه الأنواع الخطأ، ما فعل خطأ أو فعل على سبيل النسيان فهذا يسمى عفوا، يعني يقول لا يستحق أن يسمى مباحا وإنما يقال هو معفو عنه. نعم. فكل فعل صدر عن غافل أو ناس أو مخطئ فهو مما عفي عنه، وسواء علينا أفرضنا تلك الأفعال مأمورا بها أو منهيا عنها أم لا، لأنها إن لم تكن منهيا عنها ولا مأمورا بها ولا مخيرا فيها فقد رجعت إلى قسم ما لا حكم له، إلى قسم ما لا حكم له في الشرع وهو معنى العفو. وإن تعلق بها الأمر والنهي فمن شرط المؤاخذة به ذكر الأمر والنهي، يعني أن يكون ذاكرا له غير ناسل، من شرط المؤاخذة أن يكون ذاكرا للأمر والنهي غير ناسل. نعم. والقدرة على الامتثال، وذلك في المخطئ والناسي والغافل محال، ومثل ذلك النائم والمجنون والحائض وأشباه ذلك، يعني كل أهل الأعذار يخرجون. ومنها الخطأ في الاجتهاد وهو راجع إلى الأول. نعم. وقد جاء في القرآن: عفى الله عنك لما أذنت لهم، يعني داخل في الخطأ والنسيان الذي ذكرناه، لكن الخطأ قد يكون في اجتهاد وقد يكون الخطأ في تقدير الشيء أو في يعني إعطائه صفة من الصفات أو من الصفات التي ينبني عليها الحكم. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقال: لولا كتاب من الله سبق الآية. ومنها الإكراه، وكان مما يتفق عليه أو مما يختلف فيه. نعم. إذا المتفق عليه هو الملجئ، الإكراه الملجئ، متفق على أنه لا تكليف فيه، وأما المختلف فيه فهو غير الملجئ. الإكراه غير الملجئ، هذا مختلف فيه هل يكلف به أو لا يكلف. نعم. صحيح. ومنها الإكراه كان مما يتفق عليه أو مما يختلف فيه إذا قلنا بجوازه فهو راجع إلى العفو، كما كان الأمر والنهي باقيين عليه أو لا، فإن حاصل ذلك أن تركه لما ترك وفعله لما فعل لا حرج عليه فيه. ومنها الرخص كلها على اختلافها، يعني جواز التكليف به مع وجود الإكراه، يعني وصحة فعله مع أنه مكره عليه، هل إذا أكره على الفعل وفعله يصحح الفعل ويجوز أو لا يصحح؟ يعني إذا قلنا هناك من يقول المكره على العبادة ما تصح عبادته، فلهذا هو غير مكلف، إذا أكره عليها وفعلها فإنه غير مكلف بسبب الإكراه، فلا تجوز هذه العبادة ولا تصح ولا ثواب له عليها. فقال إن قلنا بجواز التكليف مع الإكراه غير الملجئ مثلا، كما هو يعني رأي كثير من العلماء، التكليف مع الإكراه غير الملجئ قلنا بجوازه، فحينئذ يعني أصل التكليف جائز، لكن ما يفعله أثناء عجزه عن الامتناع أو ما يتركه من الواجبات التي منع عنها فهو عفو. يعني هناك من يقول هو مكلف على اعتبار أنهم يقولون لو فعل لأثيب، لكن في الوقت نفسهم يقولون لو أنه أكره أو هدد بأن لا يصلي فلم يصلي فلا يأثم، لكن لو صلى يثاب. فهمتم؟ يعني لو أكره على أن يفعل على أن يترك الواجب فإن تركه فهو عفو، وإن فعله فهو يثاب، يعني فعله وتحمل ما يترتب عليه من ضرب أو سجن أو أذى فإنه يثاب عليه. وهذا هو الذي جعل بعضهم يقول كيف يكون يعني إذا فعله يثاب وإذا تركه معفو عنه، إما أن نقول هو مكلف فيثاب ويعاقب أو نقول غير مكلف فلا ثواب ولا عقاب. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: ومنها الرخص كلها على اختلافها، فإن النصوص دلت على ذلك حيث نص على رفع الجناح ورفع الحرج، يعني من ترخص فما تركه عفو، وأما ما فعل لو فعلها العزيمة وترك الرخصة فإنه يثاب عليها. نعم. صلى الله عليه. قال: حيث نص على رفع الجناح ورفع الحرج وحصول المغفرة، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الرخصة مباحة أو مطلوبة، لأنها إن كانت مباحة فلا إشكال، وإن كانت مطلوبة فيلزمها العفو عن نقيض المطلوب. فأكل الميتة نقيض المطلوب هو الترك، يعني يقول لأنها إن كانت مباحة فلا إشكال في أن يقال أنها في مرتبة العفو، وإن كانت مطلوبة فيلزمها العفو عن نقيض المطلوب الذي هو الترك. كيف تكون الرخصة واجبة؟ كيف تكون واجبة؟ قال يعني الترخيص في أكل الميتة مثلا أو شرب الخمر لدفع غصة، أو في أكل الميتة لأجل المحافظة على مهجته. قال إذن العفو فيها هو في أن يعفو عن نقيض المطلوب، لو ترك فهل لا إثم عليه؟ فهو يقول لو ترك لابد أن نقول هو عفو لا إثم عليه. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فأكل الميتة إذا قلنا بإيجابه فلا بد أن يكون نقيضه وهو الترك معفوا عنه، يعني بإيجابه على المضطر. أكل الميتة إذا قلنا بإيجابه على المضطر فلا بد أن يكون نقيضه وهو الترك معفوا عنه ولا إثم فيه. نعم. وإلا لازم اجتماع النقيضين في التكليف بهما وهو محال ومرفوع عن الأمة. هذا فيه نظر الحقيقة، يعني قول المصنف هنا أنه لا بد أن نقول أنه أن نقيضه معفو عنه فيه نظر، لأننا نقول لا تناقض لوجود اختلاف الزمان، فنحن نقول هو منهي عنه، وفي حال السعة، ومأمور به في حال الضرورة التي يترتب عليها هلاكه لو لم يأكل. فإذا قيل بهذا ما يكون هناك تناقض، هو أخذ من هذا أن فيه تناقض، كيف نقول هو حرام وهو حلال؟ ما في تناقض لوجود اختلاف الزمان والحال. نعم، السلام عليكم. نعم، فيكون الترك هنا يأثم يؤاخذ عليه، ما يكون من العفو في حال إجابة، هو مصر على أنه في حال الإباحة والإيجاب يكون عفوا، في حال الإباحة الأمر واضح، لكن في حال الإيجاب عليه قد يناقش فيه ويقول ليس عفوا، فهو مؤاخذ عليه. لكن لو أنه اجتهد وظن أنه ما زال به رمق وما زال به قدرة على البقاء ليبحث عن الحلال ثم أغمي عليه ومات، فإنه لا مؤاخذة عليه، يكون عفوا مثل ما قال المصنف. نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله خطأ في التقدير، نعم، في الاجتهاد، أنه يعني قدر شيئا واجتهد فأخطأ، ظن أنه يمكن أن يكتفي به، لكن أن يتركه متعمدا مع علمه بالرخصة ويقينه بأنه سيهلك، فهذا قد يقال إنه يؤثم. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومنها الترجيح بين الدليلين عند تعارضهما ولم يمكن الجمع. نعم، الترجيح بين الدليلين، يقول يصبح الأخذ بالمرجوح عفوا. نعم، فإذا ترجح أحد الدليلين كان مقتضى المرجوح في حكم العفو، لأنه إن لم يكن كذلك لم يمكن الترجيح، فيؤدي إلى رفع أصله وهو ثابت بالإجماع، ولأنه يؤدي إلى الخطاب بالنقيضين وهو باطل. أكمل. وسواء علينا أقلنا ببقاء الاقتضاء في الدليل المرجوح وأنه في حكم الثابت، أم قلنا إنه في حكم العدم، لا فرق بينهما في لزوم العفو. هذا أيضا كالذي قبله فيه نظر، يعني هو يستدل بهذا بأنه يقول لا بد أن نقول مقتضى المرجوح عفو، قال ولأنه يؤدي إلى الخطاب بين بالنقيضين وهو باطل، هو ليس خطابا بالنقيضين في آن واحد وفي وقت واحد الحقيقة وفي حالة واحدة، ولكن قد يقال يقتضي أن المرجوح منهي عنه عند من رجح نقيضة، يعني من رأى أن هذا هو الراجح ليس له أن يعمل بالمرجوح، ولا تناقض بين أن يكون مأمورا به بالنسبة لمجتهد ومنهيا عنه بالنسبة لمجتهد آخر لاختلاف المتعلق. فالقول احتجاج بأن هذا يؤدي إلى خطاب بالنقيضين فيه نظر، ما هو لا يؤدي إلى النقيضين، لكن كان يمكنه أن يقول هذا عفو من الله، وهو قد يرجع كلها إلى الخطأ في الترجيح، فهو كثر الأنواع، ولكن لو اختصرها لأجملها في الخطأ والنسيان، يعني عدد أقل من هذا، هو ذكر الآن 6 أو 7 أنواع كلها يقول إنها من أنواع العفو، وهي قد يضم بعضها إلى بعض. فالإشكال هو في يعني قوله أنه يؤدي إلى الخطاب بالنقيضين، نقول لا خطاب بالنقيضين لعدم اتحاد المتعلق هنا، وفي الأول لعدم اتحاد الوقت والزمان والمكان، والتناقض لا يكون إلا بشروط كثيرة كما هو معروف. قال: وسواء علينا قلنا ببقاء الاقتضاء في الدليل المرجوح، يعني بقاء الطلب والأمر في الدليل المرجوح وأنه في حكم الثابت، أم قلنا إنه في حكم العدم، لا فرق بينهما في لزوم العفو. هو من حيث الحكم هو كالعدم، هو كالعدم من حيث الحكم، ولهذا يصح أن يقال عفو على اعتبار أنه يحتمل أن يكون راجحا فقط، يعني يحتمل أن يكون هناك تقصير من المجتهد في النظر والتدقيق وفي الترجيح فقط. أما لو فرضنا أنه لا، يعني لو جزمنا، وهذا بعيد أن يجزم الإنسان بأنه مصيب في مسائل الاجتهاد، فالمسائل التي فيها تعارض ما فيه جزم بأن هذا هو المصيب، لكن فيه غلبة ظن، وهذه كافية، وهي من حيث الحكم تنزل منزلة القطع. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومنها العمل على مخالفة دليل لم يبلغ، أو على موافقة دليل بلغه وهو في نفس الأمر منسوخ أو غير صحيح، لأن الحجة لم تقم عليه بعد، إذ لا بد من بلوغ الدليل إليه وعلمه به، وحينئذ تحصل المؤاخذة به، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق. نعم، هذا ماشي. يعني شيء، يعني لو أن فرض أنه عمل بدليل وهو منسوخ، فإنه لا، يعني ما عمله يكون عفوا. نعم. أو أنه لم يبلغه الدليل فعمل بخلافه فهو معفو عنه. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومنها الترجيح بين الخطابين عند تزاحمهما، ولم يمكن الجمع بينهما، لا بد من حصول العفو بالنسبة إلى المؤخر حتى يحصل المقدم، لأنه الممكن في التكليف بهما. الترجيح تكلم عنه قبل، ترجيح بين الدليلين عند تعارضهما، وهنا قالوا منها الترجيح بين الخطابين عند تزاحمهما ولم يمكن الجمع بينهما، لعله يقصد هنا أنهما يعني الخطابان صحيحان وليس متعارضين، لكن في الموضع الذي تعلق به تزاحما، فإما أن يعمل بهذا أو يعمل بهذا. نعم. لضيق الوقت مثلا، إما أن يفعل هذا أو يفعل هذا، فتزاحما فقدم أحدهما على الآخر، يعني كلاهما فيه طلب لكن الوقت لا يتسع إلا لواحد منهما، فقدم أحدهما على الآخر حتى يكون قسما جديدا، وإلا فالأول هو فيكون راجعا إلى الأول. لكن هذا عند ما هنا قال ما في تعارض بينهما، قال تزاحما، والمزاحمة هي في المحل أو الوقت، بحيث أنهم إما أن يعني يفعل هذا أو يفعل هذا، ما يمكن يفعل الشيئين معا فتزاحما، فهو وكلاهما مطلوب، كلاهما مطلوب، يعني إما أن ينقذ هذا الغريق أو ينقذ هذا الغريق، ما عنده قدرة على أن ينقذ الاثنين معا، فهنا يقول ينقذ أحدهما والباقي يكون عفو. ما نقول أن الباقي يجوز له، يباح له أن يتركه، وإنما نقول الباقي معفو عنه. أو النفقة مثلا، لا يستطيع أن ينفق على كل الأقارب، ينفق على بعضهم فأعطى بعضهم وترك بعضهم، نقول الباقي عفو. هذا هو مقصوده بتزاحم الخطابين، فيكون شيئا جديدا غير الأول. فهمتم؟ ماشي. قال رحمه الله: لأنه الممكن في التكليف بهما، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق، وهو مرفوع شرعا. نعم. ومنها ما سكت عنه فهو عفو، حسب ما جاء في الخبر: ما أحل الله فهو الحلال، إلى أن قال: وما سكت عنه فهو عفو، لأنه إذا كان مسكوتا عنه مع وجود مظنته فهو دليل على العفو فيه. وما تقدم من الأمثلة في الأدلة السابقة فهو مما يصح التمثيل به، والله أعلم. هذه تقريبا كم نوع؟ 7 أنواع، 8 أنواع تقريبا، ولا تقريبا 8 أنواع جعلها المصنف. طبعا في تشقيق وتوسيع، وإلا كان بإمكانه أن يقلل هذه الأنواع. طيب، هذا الفصل الثاني، الفصل الذي سنتكلم فيه بما بعد، هذا في افتراض معارض أو في بيان دليل الذين يقولون ما في مرتبة أخرى اسمها مرتبة العفو، المنكر لوجود مرتبة هي حكم غير الأحكام الخمسة، فالأحكام التكليفية خمسة ولا زيادة عليها، وما سميته أنت أنه عفو هذا داخل في المباح مثلا. فهناك سيذكر بعض أدلتهم ثم يناقشها ويجيب عنها. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. ولمانع مرتبة العفو أن يستدل عليه بأوجه، أحدها أن أفعال المكلفين من حيث هم مكلفون إما أن تكون بجملتها داخلة تحت خطاب التكليف وهو الاقتضاء أو التخيير، أو لا تكون بجملتها داخلة، فإن كانت بجملتها داخلة فلا زائد على الأحكام الخمسة وهو المطلوب، وإن لم تكن داخلة بجملتها لازم أن يكون بعض المكلفين خارجا عن حكم خطاب التكليف ولو في وقت ما أو في حالة ما، لكن ذلك باطل لأننا فرضناه مكلفا فلا يصح خروجه، فلا زائد على الأحكام الخمسة. نعم، هذا يعني الوجه الأول لمن قال أنه لا يوجد مرتبة عفو أو حكم جديد غير الأحكام التكليفية الخمسة. نعم. والثاني أن هذا الزائد إما أن يكون حكما شرعيا أو لا، فإن لم يكن حكما شرعيا فلا اعتبار به، والذي يدل على أنه ليس حكما شرعيا أنه مسمى بالعفو، والعفو إنما يتوجه حيث يتوقع للمكلف حكم المخالفة لأمر أو نهي، وذلك يستلزم كون المكلف به قد سبق حكمه، فلا يصح أن يتوارد عليه حكم آخر لتضاد الأحكام. نعم، يعني هو لا يخرج عن الأحكام الخمسة، فإذا هذا ليس بحكم جديد. نعم. وأيضا فإن العفو إنما هو حكم أخروي لا دنيوي، وكلامنا في الأحكام المتوجهة في الدنيا. وأما إن كان العفو حكما شرعيا فإما من خطاب التكليف أو خطاب الوضع، وأنواع خطاب التكليف محصورة في الخمسة، وأنواع خطاب الوضع محصورة أيضا في الخمسة التي ذكرها الأصوليون، وهذا ليس منها فكان لغوا. خطابات الوضع طبعا هناك من زاد فيها ونقص، فليست محصورة باتفاق، هناك من يجعلها السبب والعلة والشرط والمانع والصحة والفساد، هناك من يزيد العزيمة والرخصة، هناك من يزيد التقديرات يجعلها قسما من أحكام الوضع ويقصد بها تقدير الموجود معدوما وتقدير المعدوم موجودا. نعم. أحسن الله عليكم. والثالث أن هذا الزائد إن كان راجعا إلى المسألة الأصولية، وهي أن يقال هل يصح أن يخلو بعض الوقائع عن حكم الله أم لا، فالمسألة مختلف فيها، فليس إثباتها أولى من نفيها إلا بالدليل، والأدلة فيها متعارضة، فلا يصح إثباتها إلا بالدليل السالم عن المعارض ودعواه. وأيضا إن كانت اجتهادية فالظاهر نفيها بالأدلة المذكورة في كتب الأصول. اجتهادية يعني لا تحتاج إلى دليل قاطع، وإنما هي محل نظر ويكفي فيها الظن. نعم. وإن لم تكن راجعة إلى تلك المسألة فليست بمفهومة. وما تقدم من أدلة على إثبات مرتبة العفو لا دليل فيه، فالأدلة النقلية غير مقتضية للخروج عن الأحكام الخمسة لإمكان الجمع بينهما، ولأن العفو أخروي. وأيضا فإن سلم للعفو ثبوت ففي زمانه عليه السلام لا في غيره، ولإمكان تأويل تلك الظواهر. وما ذكر من أنواعه فداخلة أيضا تحت الخمسة، فإن العفو فيها راجع إلى رفع حكم الخطأ والنسيان والإكراه والحرج، وذلك يقتضي إما الجواز بمعنى الإباحة، وإما رفع ما يترتب على المخالفة من الذم وتسبيب العقاب، وذلك يقتضي إثبات الأمر والنهي مع رفع آثارهما لمعارض، فارتفع الحكم بمرتبة العفو، وأن يكون أمرا زائدا على الخمسة. وفي هذا المجال أبحاث أخرى. إذن المصنف ذكرها هنا مباحثة ولم ينقلها عن معارض معين، ولعله ما وجد من يناقش في هذه المسألة، وقد يكون هو من أوائل من أثاروها، فهو ذكرها مباحثة لتكون محل نظر للقارئ. لكنه سيأتي في كلامه هنا يعني ما يؤكد أنه مصر على رأيه الأول. ما أسمع، ارفع صوتك. أي هذه الثالث، هذا يتكلم عن مسألة أصولية كلامية الحقيقة، يعني يقول إنهم مسألة يثيرها بعض الأصوليين المتكلمين، وهي أنه هل تخلو بعض الوقائع عن حكم لله؟ فبعضهم يقول لا تخلو واقع عن حكم لله عز وجل، وبعضهم يقول يمكن أن تخلو بعض الوقائع عن حكم لله عز وجل، ويفرضون مسائل، يعني يقولون مثلا بعض المسائل ما يمكن أن نقول إنها يعني حلال أو حرام، وفرضوا من هذا مثلا من ألقي فوق مرضى مسجون مثلا في الأرض وهو يريد أن يرتفع عن هذا المريض، لو ارتفع عنه وطئ على مريض آخر فقتله، فيقول هل يبقى مكانه؟ تبيحون له أن يبقى على هذا المريض حتى يقتله، أو ينتقل إلى آخر فربما قتله أيضا، لو انتقل إلى الآخر قتله، ولو انتقل إلى ثالث قتله، أو يعني يضعون مسائل هي قد تكون متصورة عقلا لكنها في الواقع قليلة الحدوث، نادرة الحدوث، فيقولون هذه فيها خلو عن حكم لله، ولكن هناك من يرد عليهم ويقول هذه ما خلت عن حكم لله، من قال لكم عندنا حكم الاستصحاب، وعندنا نقول يعني وتعارض المفسدة والمفسدتين، وتعارض المفسدة العظيمة مع المفسدة الأعظم مثلا أو الأقل أثرا، فالعمل بأخف المفسدتين هو يعني دليل على ما الذي يجب عمله في مثل هذه الحالات، ولا يقال إنها خلت عن دليل. فهو يعني يبدأ بها ويقول هل تقصدون أنكم تريدون تعيدون الموضوع إلى تلك المسألة؟ والمسألة محل خلاف وما فيها نص صريح، فهي مسألة اجتهادية. وقال وأما إن لم تكن راجعة إلى تلك المسألة فمعناها أنها ليست بمفهومة، يعني أنها شيء لا يعني يمكن أن يستحق أن ينظر فيه. قال وما تقدم من الأدلة، ما ذكرته يعني أنت من الأدلة، يمكن الجمع بينه وبين أدلة انحصار الأحكام التكليفية في الخمسة، بأن يقال إن مرتبة العفو هي نفسها مرتبة المباح، أو يقال إن مرتبة العفو هي خاصة باليوم الآخر وبالمؤاخذة الأخروية، وأما في الدنيا فإن الأحكام الخمسة هي التي تجري. ثم قال هنا وأما رفع ما يترتب إلى آخر كلامه، يعني هو لم يرى المناقشة لها. قال فإن العفو فيها راجع إلى رفع حكم الخطأ، فتكون راجعة إلى رفع حكم الخطأ والنسيان والإكراه والحرج، وذلك يقتضي إما الجواز بمعنى الإباحة، وإما رفع ما يترتب على المخالفة من الذم، يعني رفع الإثم وتسبيب العقاب، وذلك يقتضي إثبات الأمر والنهي أنه كان مأمورا بها أو منهيا عنها، ولكن الله رفع عنهما آثارهما لوجود المعارض من خطأ أو نسيان أو جهل أو غير ذلك. قال فارتفع الحكم، ما توجد حكم بمرتبة العفو وبكونه أمرا زائدا على الخمسة، قال وفي هذا المجال أبحاث أخرى، يعني هو محل بحث ونظر، وأنا لست مقتنعا يعني بما ذكروه، لكن اكتفى بهذا. فيه بحث أظن منشور في مرتبة العفو في مجلة جامعة الإمام فيما أظن من قديم، للدكتور أحمد الضويحي. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. وللنظر في ضوابط ما يدخل تحت العفو إن قيل به نظر، فإن الاقتصار به على محال النصوص نزعة ظاهرية. يقول فيه نظر في الضوابط التي ذكرناها قبل، ما هي الضوابط التي تضبط ما يدخل تحت العفو؟ قال إن اقتصرنا على ما ورد في النص أنه عفو، هذه نزعة ظاهرية ليس فيها مزيد فقه وتأمل، وإن توسعنا وأطلقنا الكلام قال أصبح الخرق واسعا لا يرقع. قال والاقتصار فيه على بعض المحال دون بعض أيضا تحكم يأباه المعقول والمنقول، فلا بد من وجه يقصد نحوه في المسألة، يعني لا بد من تحديد ضوابط دقيقة في المسألة. ثم شرع في بيان هذه الضوابط، وقال القول فيها ينحصر في ثلاثة أمور أو في ثلاثة أنواع، ويعني الأنواع الثمانية والسبعة اللي سابقة حصرها في ثلاثة، حصرها في ثلاثة، وهذا هو الذي كنا نتمناه قبل، نقول كان بإمكانها. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والانحلال عن في اعتبار ذلك على الإطلاق خرق لا يرقع، والاقتصار فيه على بعض المحال دون بعض تحكم يأباه المعقول ومنقول، فلا بد من وجه يقصد نحوه في المسألة حتى تتبين بحول الله. والقول في ذلك أنه ينحصر في ثلاثة أنواع: أحدها الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض قصدا نحوه. المعارض عندك إيش؟ المعارض قصدا نحوه. ما أدري، عندي قصد نحوه. المعارض قصد نحوه، عندك قصدا؟ قصدا نحوه. أي نحوه موجودة عندي لكن قصدا تنوين. أي ما أرى يعني وجه لإضافة قصدا، لكنها ما تغير كثيرا في المعنى. المهم أنها المعارض بفتح الراء وليس المعارض، الوقوف مع الدليل مع مقتضى الدليل المعارض قصد نحوه أو قصد جهته، إن قوي معارضه. عندك إن قوي ولا وإن قوي؟ وإن قوي. عندك وإن قوي، والمشكلة أنه كررها فيما بعد قال وإن قوي، لكن سيأتي في كلامه أن العبارة أن المناسب لها أن يقول إن قوي، لأنه إذا لم يقوى المعارض وكان المعارض ضعيفا فلا عتب على من تركه ولا خوف من كونه آثما، فحينئذ ما دام أنه لا عتب ولا خوف فكيف يقال عفو؟ وهو قد صرح بهذا فيما يأتي، لكن هنا أثبت الواو، والشيخ عيسى منون قال الواو للحال وأن زائدة، يعني وإن زائدة، وإن زائدة، فهو لم يعتبرها شرطية، مع أنه فيما يأتي يدل كلامه على أنه يعتبرها شرطية، وأن هذا النوع خاص بما إذا عمل بالدليل مع وجود معارض قوي، أما إذا عمل بالدليل مع عدم المعارض فلا تأتي مرتبة العفو، أو مع وجود معارض ضعيف لا اعتبار به لا توجد مرتبة العفو. اقرأ الآن ونعرف يعني فيما يأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: هذا النوع الأول، قال هو سيحصرها في ثلاثة أنواع. نعم. الثاني، قال الثاني: الخروج عن مقتضاه عن غير قصد أو عن قصد لكن بتأويل، يعني الخطأ في التأويل. نعم. والثالث: العمل بما هو مسكوت عنه عن حكمه رأسا. نعم. يعني ما سكت عن حكمه أصلا ولم يأتي فيه حكم العمل به، هذا هو النوع الثالث الذي يقال عنه عفو. نعم أي هو العمل بالراجح، أي العمل بالراجح مع وجود دليل مخالفة، لكنه ليس على إطلاقه. يقول هنا يعني كأنه يقول المعارض بدليل قوي قوي معارضه، يعني هو لو قلنا وإن قوي معارضه ما يكون له معنى، يعني وإنما إن قوي معارضه يختلف عن قولنا وإن قوي. إذا قلنا العمل بالدليل المعارض وإن قوي معارضه، يعني سواء كان معارضه ضعيفا أو قويا، لكن فيما يأتي يظهر أنه يريد مع قوة المعارض وليس مع عدم قوة المعارض. فضل صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: فأما الأول فيدخل تحته العمل بالعزيمة وإن توجه حكم الرخصة ظاهرا، فإن العزيمة لما توخيت على ظاهر العموم أو الإطلاق كان الواقف معها واقفا مع دليل مثله معتمد على الجملة. إذن الأول عمل بالدليل مع وجود معارض له، وهذا المعارض قوي، يعني معارض قوي، بل هو راجح، بل هو راجح، معارض راجح فيما يتعلق بالعزيمة والرخصة، هو معارض راجح، لكنه يعني راجح في الترخيص وليس قاطعا أو رافعا للعمل بالعزيمة، ليس رافعا للعمل بالعزيمة، فهو قوي في كونه يبيح العمل بالرخصة، ولكنه لا يرفع الدليل الأصلي الدال على العمل بالعزيمة وهي الأصل. نعم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: وكذلك العمل بالرخصة وإن توجه حكم العزيمة، فإن الرخصة مستمدة من قاعدة رفع الحرج، كما أن العزيمة راجعة إلى أصل التكليف، وكلاهما أصل كلي، فالرجوع إلى حكم الرخصة وقوف مع ما مثله معتمد. نعم. لكن لما كان أصل رفع الحرج واردا على أصل التكليف ورود المكمل، ترجح جانب أصل العزيمة بوجه ما، غير أنه لا يحرم أصل الرجوع، لأن بذلك المكمل قيام أصل التكليف. نعم. وقد اعتبر في مذهب مالك هذا، ففيه إن سافر في رمضان أقل من 4 برد فظن أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة عليه، وكذلك من أفطر فيه بتأويل وإن كان أصله غير علمي، بل هذا جار في كل متأول، كشارب المسكر ظانا أنه غير مسكر وقاتل المسلم ظانا أنه كافر، وآكل المال الحرام عليه ظانا أنه حلال له، والمتطهر بماء نجس ظانا أنه طاهر، وأشباه ذلك، ومثله المجتهد المخطئ في اجتهاده. وقد خرج أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فسمعه يقول: اجلسوا، فجلس بباب المسجد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تعال يا عبد الله بن مسعود. فظاهر من هذا أنه رأى الوقوف مع مجرد الأمر وإن قصد غيره مسارعة إلى امتثال أوامره. وسمع عبد الله بن رواحة وهو بالطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: اجلسوا، فجلس في الطريق، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنك؟ فقال: سمعتك تقول اجلسوا فجلست. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله طاعة. وظاهر هذه القصة أنه لم يقصد الأمر بالجلوس وظاهر هذه القصة أنه لم يقصد بالأمر بالجلوس، ولكنه لما سمع ذلك سارع إلى امتثاله. ولذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم حين رآه جالسا في غير موضع جلوس، وقد قال عليه السلام: لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدركهم وقت العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، ولم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعنف واحدا من الطائفتين. ويدخل هاهنا كل قضاء قضى به القاضي من مسائل الاجتهاد، ثم تبين له خطأه ما لم يكن قد أخطأ نصا أو إجماعا أو بعض القواطع. وكذلك الترجيح بين الدليلين، فإنه وقوف مع أحدهما وإهمال للآخر. فإذا فرض مهملا للراجح فذلك لأجل وقوفه مع المرجوح، وهو في الظاهر دليل يعتمد مثله. وكذلك العمل بدليل منسوخ أو غير صحيح، فإنه وقوف مع ظاهر دليل يعتمد مثله في الجملة. فهذه وأمثالها مما يدخل تحت معنى العفو المذكور. وإنما قلنا الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض، فشرط فيه المعارضة، لأنه إن كان غير معارض لم يدخل تحت العفو، لأنه أمر أو نهي أو تخيير عمل على وفقه، فلا عتب يتوهم فيه ولا مؤاخذة تلزمه بحكم الظاهر، فلا موقع للعفو فيه. وإنما قيل: وإن قوي معارضه. هذه الواو التي نقول لعلها زائدة، وإنما قيل إن قوي معارضه. انظر إلى تعليله بما علّه، قال: وإنما قيل. المحقق علق على موضعها، قال ليست الحال وإنما هي للمبالغة في الافتراض. أي وإن؟ لا هو طبعا ما تغير شيء، يعني ما تغير شيء في المعنى، يعني بالتعليق هذا ما غير شيء في المعنى، لكن اقرأ النص. أحسن الله. قال: وإنما قيل وإن قوي معارضه، لأنه إن لم يقوى معارضه لم يكن من هذا النوع. يقول: لأنه إن لم يقوى معارضه لم يكن من هذا النوع، ولا من النوع الذي يليه. ما هو بل من النوع الذي يليه، حتى ولا من النوع الذي يليه. عندك ولا ولا بل أي بل أي. فتعليق الشيخ عبد الله دراز أنه يقول ما يقول بل الصواب ولا من النوع الذي يليه على أثر هذا. اقرأ لماذا. فإنه ترك لدليل. نعم صحيح. قال: بل ولا من النوع الذي يليه على أثر هذا، فإنه ترك لدليل، وإن كان عمالا لدليل أيضا. فإن عماله من حيث هو أقوى عند الناظر أو في نفس الأمر كأعمال الدليل غير المعارض، فلا عفو فيه. هذا هو الذي جعلنا نقول الواو ينبغي أن تحذف. يقول: إذا كان يعني المعارض ضعيفا فإنه لا اعتبار به. قال: وإنما قيل إن قوي معارضه، لأنه إن لم يقوى معارضه لم يكن من هذا النوع، بل ولا من النوع الذي يليه على أثر هذا، فإنه ترك لدليل. وهنا: وإن كان إعمالا لدليل أيضا، فإعماله من حيث هو أقوى عند الناظر أو في نفس الأمر كإعمال الدليل غير المعارض، فلا عفو فيه. إذا كان لا عفو فيه حينما يكون الدليل مرجوحا، فمعناه أنه يعني ليس داخلا، يعني لا يريد بقوله إن قوي مع شمول المعارض الضعيف، لأنه لو قلنا وإن قوي يشمل المعارض الضعيف والقوي، لكن تعليله هنا يدل على أنه لا يريد دخول المعارض الضعيف. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: وأما النوع الثاني وهو الخروج عن مقتضى الدليل عن غير قصد أو عن قصد لكن بالتأويل، فمنه الرجل يعمل عملا على اعتقاد إباحته لأنه لم يبلغه دليل تحريمه أو كراهيته، أو يتركه معتقدا إباحته إذ لم يبلغه دليل وجوبه أو ندبه، كقريب العهد بالإسلام لا يعلم أن الخمر محرمة فيشربها، أو لا يعلم أن غسل الجنابة واجب فيتركه، وكما اتفق في الزمان الأول حين لم تعلم الأنصار طلب الغسل من التقاء الختانين، ومثل هذا كثير يتفق للمجتهدين. وقد روي عن مالك أنه كان لا يرى تخليل أصابع الرجلين في الوضوء ويراه من التعمق، حتى بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل فرجع إلى القول به، وكما اتفق لأبي يوسف مع مالك في المد والصاع حتى رجع إلى القول بذلك، ومن ذلك العمل على المخالفة خطأ أو نسيانا. ومما يروى من الحديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فإن صح فذاك وإلا فالمعنى متفق عليه. نعم. هذا أيضا تنبيه جميل، دائما لما ينبه على أن المعنى صحيح ومعمول به ومتفق عليه حتى وإن لم يكن اللفظ أو السند صحيحا. فكثير من الذين يسألون ربما يكتفي بقوله الحديث ضعيف أو الحديث موضوع أو الحديث لا، ولا يذكر أنه أن معناه صحيح وورد في أحاديث صحيحة أو في آيات، وأن العمل على معناه لكنه بهذا اللفظ وبهذا الإسناد لم يصح. فالمحدثون قد يقولون عن الحديث أنه لم يصح ومع هذا يعملون بالمعنى لوجود أحاديث أخرى وأدلة أخرى، وقد يقولون الحديث صحيح الإسناد ويتركون العمل بمتنه لأن صحة الإسناد لا تدل على وجوب العمل. قد يصح الإسناد ولا يجب العمل به لكونه منسوخا، لكونه معارضا بما هو أقوى منه، لكونه مخصصا، لكونه مؤولا، لعدة أسباب. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومما يجري مجرى الخطأ والنسيان في أنه عن غير قصد وإن وجد القصد الإكراه المضمن في الحديث. وأبين من هذا العفو، وأبين من هذا العفو عن عثرات ذوي الهيئات، فإنه ثبت في الشرع إقالاتهم في الزلات وأن لا يعاملوا بسببها معاملة غيرهم. جاء في الحديث: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. هذا أيضا مثل الحديث، يعني أيضا من الأحاديث التي في إسنادها مقال، ولكن يعني عمل بها كثير من الفقهاء مراعاة لأن المعنى سليم وصحيح وله ما يشهد له في يعني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عمل الصحابة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: في حديث آخر: تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة والصلاح، وروي العمل بذلك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، فإنه قضى به في رجل من آل عمر بن الخطاب شج رجلا وضربه فأرسله وقال: أنت من ذوي الهيئات. وفي خبر آخر عن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه يقال: استأدى علي مولا لي جرحته، يقال له سلام البربري إلى ابن حزم، فأتاني فقال: جرحته؟ قلت: نعم. قال: سمعت خالتي عمرة تقول: قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. فخلى سبيله ولم يعاقبه. وهذا أيضا من شؤون رب العزة سبحانه، فإنه قال، يعني أن الله يقيل أهل الطاعات إذا وقعوا في بعض المعاصي الصغيرة كما قال تعالى. نعم. فإنه قال ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الآية. لكنها أحكام أخروية وكلامنا في الأحكام الدنيوية. يعني هو يشكل هنا على أنه ذكر هذا المثال المتعلق بالدنيا والعفو عنه، بينما هو قبل كان يركز على أن العفو حكم أخروي. نعم. ويقرب من هذا المعنى درء الحدود بالشبهات، فإن الدليل يقوم هنالك مفيدا للظن في إقامة الحد، ومع ذلك فإذا عارضته شبهة وإن ضعفت غلب حكمها ودخل صاحبها في العفو. وقد يعد هذا المثال مما خولف فيه الدليل بتأويل، وهو من هذا النوع أيضا. ماشي، كلها أمثلة هذه ومثال. ومثال مخالفته بالتأويل مع يعني مخالفة الدليل لأجل تأويل، مع أنه علم الدليل لكنه خالفه متأولا. نعم. ومثال مخالفته بالتأويل مع المعرفة بالدليل ما وقع في الحديث في تفسير قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية، عن قدامة بن مضعون حين قال لعمر بن الخطاب إن كنت شرفتها فليس لك أن تجلدني، قال عمر ولم؟ قال لأن الله تعالى يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية، فقال عمر إنك أخطأت التأويل يا قدامة، إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله. نعم، يعني لو كنت قد عملت بمقتضى الآية التي فيها شرط التقوى إذا ما اتقوا وآمنوا، لو كنت اتقيت قال لاجتنبت المحرم. نعم. قال رحمه الله قال القاضي إسماعيل وكأنه أراد أن هذه الحالة تكفر ما كان من شربه، لأنه كان ممن اتقى وآمن وعمل الصالحات وأخطأ في التأويل، بخلاف من استحلها كما في حديث علي رضي الله عنه، ولم يأتي في حديث قدامة أنه حد. ومما وقع بل قد ورد أنه حد، يعني ليس كما قال، بل ورد أنه جلده وأنه استشار الصحابة فيهم في قال بعضهم هؤلاء يعني عارضوا نص القرآن فأضرب أعناقهم، وقال علي رضي الله عنه تستتيبهم إن رجعوا فيجلدون الحد، وإن لم يرجعوا فتضرب أعناقهم، لأنهم أنكروا تحريم ما هو معلوم من الدين بالضرورة وهو تحريم الخمر، وبطبيعة الحال أنهم ما قصدوا يعني الإباحة الخمر، وإنما ظنوا أنه معفو عنه، بينما الآية ما وردت فيهم، وإنما وردت حين قال من قال كيف حال الذين ماتوا من إخواننا وبطونهم مليئة بالخمر، فوردت الآية فيهم، لأن هؤلاء كانوا قبل النص على التحريم أو قبل بلوغ التحريم لهم، الذين ماتوا قبل التحريم أو قبل أن يبلغهم تحريم الخمر، لأن تحريم الخمر كما تعرفون تأخر لأنها كانت شائعة عند العرب، وكان من يعني حكمة الإسلام أن تدرج في تحريمها، فبين في بداية الأمر أنها ليست من الرزق الحسن، ثم بين أن فيها منافع ومضار وأن ضررها أكثر من نفعها، ثم جاء الأمر بحسم تحريمها والأمر باجتنابها. فالذين ماتوا في مثل قبل النص على تحريمها هم الذين قصدوا بهذه الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا الآية. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله نعم. ومما وقع في المذهب في المستحاضة تترك الصلاة زمنا جاهلة بالعمل أنه لا قضاء عليها فيما تركت. قال نعم. في هذا أيضا في أقول وقع في مذهبنا في المستحاضة تترك الصلاة زمانا تظن أنه مهما رأت الدم فهو دم حيض ولا تعرف الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة التي هي مرض، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بها أنها دم عرق وأنها لا تمنع من الصلاة. قال رحمه الله: قال في مختصر ما ليس في المختصر ولو طال بالمستحاضة. هذا كتاب لابن شعبان اسمه مختصر ما ليس في المختصر، لعلنا نقف عند هذا وحان وقت الإقامة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.